قال لا لك عنها خروف الفلاني أو البشت الفلاني يعرفه تم البيع على لا بأس ولا مقرضة يعني معين ولا شيء في الذمة ولا شيء صرفا ولا شيء من باب الصرف. أما إذا كان من باب الصرف لابد من التقاضي في المجلس باب دولارات يعطي عنها دراهم أو دراهم يعطي دولارات أو من السرين يعطي عنها دراهم سعودية لابد من التقاضي في المجلس لأن هذه عمل ربوية لابد فيها من التقاضي. الله إليك شيخ بالنسبة للعربون هل يكون من نصيب للبائع الله إليك وما كان في بينهم شرط بين البائع والمشتري؟ لا على حسب الشروط المسلم على شروط من العربون ترى يشترط له لا وترى تكون أمانة منه بشروط له الأمانة تم البيع ولا أعطاهية إن كان أمانة فهو أمانة وإن كان لا كان ما أصبح ولا أملك أسبوع ولا شهر إلا لسان العربون لي يتعطلني ويفرقون الزبون ويتعطلون الناس عني إن كانك العربون لي فلا بأس أملك يسموه بي لا. أحسن الله إليك إذا كان العربون يصل نصف القيمة ألا ما أخذ اللي هو اتفقوا عليه المسلمون على طيب بدون مقابل يأخذ بدون مقابل المسلمون على مقابل تضيع الفرص تفرقوا الناس يمكن لو يدور ما يشتريها زين اثنان ما عاد حصلها صح تفرق لا بد داخل لا بد يورر يخرجها من المعرض بعض المعارض يبيع وين يقول لصاحب المعرض لأنه وصل إن شئت أنا أبيعها لك لا يبيعها حتى يخرجها إذا ردها بعدها لا كنا صاحب المعرض وكيل الآن إذا ردها بعدها لا بس نعم إن ده جمع العلمي أتوقع لأنه أي بنك أصل وصل به حصل به المطلوب ولكن إذا تيسر أنه يكون قبل انتهم لا بأس يعطيه انتهى وما تشيك قبله في الحقيقة لأنه إنما ذهب حصل به المطلوب. الله إليك سيارات الخضار الآن الموجودة في سوق الخضار إنها ما تنقل يبيعها المشتري عند مع البائع لين ينتهي شلون؟ الآن الحاصل في سوق الخضار أن السيارات الكبيرة هذه إنها ما تنقل تجلس في محلها يبيعها المشتري لين تخلص البضاعة ولا تنقل ولا شيء. الواجب أنها تنقل محلها إذا شراها يحولها في محلها يفرها في محلها قد يقال أنها تفريغها من محل البائع من السيارة قبض لها لأنها في السيارة أول نزلها في السوق هذا قبل كم تلبق الثلاجة عفلاك تجي من مناطق الشام وتبقى حتى يستلمها البائع اللي يبيعها بالتجزئة وتبقى مع أسبوع أسبوعين حتى ينهي الثلاجة هذه. هذه الأوراق يعني سيارة باقي في حالها تجلس أسبوع أسبوعين أحسن لك ما تتحرك إذا تفرق حتى تضطر لو ضرنا قد تفسد الطعام اللي فيها فاكهة فهم فيها ثلاجات تبريد حافظة حافظة ثلاجة حافظة هذا يقال للضرورة التخلية تكفي ثم يخلي بينه وبين الأرض خلي بينه وبين أشياء اللي يصب نقلها باب التخلية لأنها لو برغت فسدت لا يكون من باب التخليه ان شاء الله من باب الضرورات لان تفريقها الان فيه خطوره على الجميع. نعم الذي يبيع البضاعه ثلاثه قيمتها يعني الذي مثلا يشتري ملبس 50 ريال ويبيع 150 ريال كيف يعني ثلاثه قيمتها يعني فيه اضعف قيمتها فيه يعني ثلاثه اضعف قيمتها شباعها يعني ملابس مثلا يربح يعني إذا كان لها شباع ما لها سعر معلوم في الأسواق يعني حسب البيع والشراء إذا كان ما لها ربح معين ما لها سوق معين لا يخدع الناس إذا كان لها سوق معين وسعر معين لا يخدع الناس وترى سعرها كذا وكذا هم إذا كان لا ما لها سعر معينة ما أبيعها إلا كذا وكذا إلا سايدة كذا الربح ما لها حد ما لها حد إذا كان ما لها سعر معين

إلا إذا باع بشرط أن يقطع علف، والدنيا معناها الاستثناء. ونعيوب يقول أبيعك هالغنم إلا وحده، أبو تبينه وشي، أو هالإبل إلا واحدة، أو أبيعك هالبيت إلا غرفة، يبين الغرفة وشي وضحها. وهكذا المزابنة، يبيع النخل أو الزرع مجمل بكيل طعام، يعني يبيع الزرع هذا 100 صاع، يبيع النخل 100 كيلو تمر، هذا ما يدرى غرض، يكون ربا ما يصلح. لا بد يبيع بالنقود إذا بدأ صلاحه، بالنقود إذا بدأ صلاحه. فذلك تلقى الجلب، من يتلقى جلب ما يجلب بالعبل أو غيرها لا يتلقى، لأنه قد يضر الجالبين، يشتري منهم بأقل. فإذا عرفوا أنه خدعهم لهم الخيار. كذلك بيع الحاضر البادي، لا يبيع حاضر البادي، يقول استبشارا البادي، يقول له الحاضر يجي يجلب ذهنه أو غنمه، ويكون الحاضر هو اللي يبيع له، لا فلا يبيع، يتولى بيع حاجاته حتى يكون أرخص للناس وأنفع للناس. إذا باعه الحاضر شدد على الناس وغلى على الناس. ولا سلمة طلق أختها كذلك، يقول أنا ما بغيتك إلا إذا طلقت فلانة، تابع شرط أنك تطلق فلانة، ما يجوز هذا الشرط هذا. أما تقبله ولا ترك، أما تشهد طلاق هذا ضمن منها، لا تعرض ولا يد خطبته على خدمة أخيه. خطب فلان لا يخطبه حتى يترك الخاطب أو يعدل له أو يرد، إذا ردوه أو هون ما يخطب. ولا يسمع على سوم أخيه إذا أظهر الموافق على البيع، سامها لمئة ريال وأظهر الرضا يجي يقول لا أنا باخذها بأكثر، لا لا لا، يسبب العداوة والبغضاء. والرسول يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. كذلك المخابرة، ولا يبيع الزرع، يبيع هذه بما أنبتت هذه زارعة المخابرة، يقول أنا أتفق أنا وإياك على أن تزرع الأرض، يقول لي الجنوبي ولك الشمالي، أو لي الغربي ولك الشرقي، قد ينبت هذا ولا ينبت هذا، قد يكون هذا أطيب من هذا، في غرض تكون مزارعة بالنص، جزء مشاع بالثلث بالربع. أما يقول لي ما على جداول أو للجانب الأيمن أو للشرقي أو الغربي، لا يصلح، لأن هذا يفضي إلى الغرض، قد ينبت هذا ولا ينبت هذا، وقد يكون هذا أطيب من هذا. الرسول نهى الغرض. كذلك الملامسة والمنابلة غرض أيضا، يقول أي ثوب لبسته لمسته هو عليك بكذا، أو لمس فلان هو عليك بكذا، هذه ملامسة ما يجوز، قد يلمس ثوب وهو طيب. أو يقول أي ثوب نبذته إليك، أو أي إناء نبذته إليك هو عليك بكذا، يعني طرحته إليك، لا لا بد يتبقى شيء معلوم، شوفه جلبه وشوفه حتى يكون على بصيره. أما الملاملة والملامسة التي ما فيها تأمل هذا غرض لا يجوز، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع هذا كله، إنه عن بيع الغرض وعن بيع الحصاد مثل ما تقدم، لكن يكون البايع على بصيرة والمشتري على بصيرة، هذا هو الجائز، حتى تكون المبايعة عن علم وعن بصيرة، ليس فيها خداع ولا غرض. اتق الله الجميع.